الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا بالأمس قد تكلمنا على أركان الولاية وقلنا إن لها ركنين، الأول هو القوة والثاني هو الأمانة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم ذكر شيخ الإسلام إن وجود الأمانة والقوة في الناس قليل، ولذلك حينما يتعين رجلان لمنصب من المناصب فلا بد أن ننظر إلى ما يحتاجه هذا المنصب، إن كانت الحاجة فيه إلى القوة أكثر قدم القوي، وإن كان فاجرا، وإن كانت الحاجة فيه إلى العلم، وإن كانت الحاجة فيه إلى الأمانة قدم الأمين وإن كان ضعيفا. وضرب أمثلة على ذلك بإمارة الحرب وبحفظ الأموال واستخراجها. ونتكلم اليوم إن شاء الله ونستمر في نفس الفصل الذي كان يتكلم فيه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ، إن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل عند حلول الشهوات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. على حديث ضعيف، أنا حديث ضعيف. نعم. قلنا هنا يتكلم شيخ الإسلام في مسألة، وهذه كلها أمثلة يضربها للقاعدة العامة عند اختلال أحد ركني الأمانة، أحد ركني الولاية. فقال هنا في ولاية القضاء يقدم الأعلم الأورع الأكفأ، قال: فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع. فينظر هنا إذا كانت المسألة من دقائق الأمور التي تحتاج إلى نظر واستنباط واجتهاد فهنا يقدم الأعلم، وإذا كانت المسألة تحتاج إلى ورع وإلى تقوى وإلى دين يقدم فيها الأدين، يقدم فيها صاحب الورع. وكما قلنا من قبل فإن هذا لا يمكن ضبطه في تولية القضاء العامة، لأن القاضي لا يمكنه أن يتخير المسائل التي ترد عليه، فقد يرد عليه بعض المسائل تحتاج إلى استنباط وإلى نظر وإلى دقة في ذلك، وقد ترد عليه مسائل أخرى تحتاج إلى ورع ودين وخشية ومراقبة، وهذا لا يمكن ضبطه لمن ولي منصب القضاء إلا أن يولي الإمام العام قاضيا في هذه المسائل وقاضيا آخر في المسائل الأخرى. فهكذا قد يقال بأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يمكن إجراؤه وتطبيقه. نعم. المهم، المقصود هنا يا إخوة هو أن ينظر في كل منصب وفي كل ولاية لما تحتاجه، بحيث تؤدى على وجهها الأقرب إلى الكمال، هذا هو المقصود. أما كيف يطبق هذا فهذا قابل للاجتهاد والنظر بحسب الواقع الذي يعيشه المسلمون وبحسب يعني قوة وجود هذه الصفات أو هذه الأركان في من أردنا أن نوليه. نعم، قلنا هذا الحديث ضعيف، وكما ذكر يعني علماء الحديث قالوا لا يوجد كل الأحاديث التي جاءت في مدح العقل هي أحاديث ضعيفة. نعم، ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي. هكذا عندك؟ ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة. موجود. ويقدمان على الأكفى إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة. ويقدم الأكفى إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، بل وكذلك كل والي للمسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. نعم، يعني لا بد أن يكون القاضي جامعا بين الرغبة وبين الرهبة، بين خوف الناس منه وبين حبهم له، حتى يستطيع أن يجري أحكامه. نعم، وسئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولي القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ قال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم، وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين، فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة. دقيقة، قال سئل بعض العلماء إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا أحد رجلين، الأول عالم فاسق يعني لديه القدرة على النظر والاجتهاد واستنباط الأحكام إلا أنه فاسق، ونحن نعلم أن العدالة شرط في القاضي، هذه هي صفة القاضي الأول الذي وجد، والثاني جاهل دين، وليس المقصود بالجاهل هنا الذي لا يعرف من أحكام الله ومن دينه شيئا، وإنما الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فهو بعيد عنها. فأيهما يقدم؟ هل يقدم العالم الفاسق أو يقدم الجاهل الدين؟ فقال ينظر هنا في هذه الحالة: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الجاهل الدين، يعني إذا كان وضع الناس وحالهم يحتاج إلى إنسان ورع صاحب دين، ففي هذه لكثرة الفساد وفشوه بينهم، ففي هذه الحالة يقدم الجاهل الدين. وأما إذا كانت الحاجة إلى العلم، يعني الحاجة إلى استنباط الأحكام وإلى استنباط مسائل القضاء حتى يفصل بين الناس في الأمور الصعبة، ففي هذه الحالة يقدم العالم ولو كان فاسقا. قال: وأكثر العلماء يقدمون الجاهل الدين على العالم الفاسق، ثم علل ذلك بقوله: فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا، والفاسق فقد صفة العدالة، وأن يكون أهلا للشهادة، أن يكون عدلا وأهلا للشهادة، يعني فيما لو كان شاهدا لقبلت شهادته. والعدالة كما قلنا من قبل في تعريفها كما يذكرها العلماء قالوا العدل من الناس هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أحواله الصغائر، ويتقي أيضا ما هو مخل بالمروءة، ما هو قادح في المروءة. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. نعم. فقال: فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي في أي ولاية من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا. وهذا كلام شيخ الإسلام في قوله واشترطوا في اختلاف العلم، يبين لنا ما هو المقصود بالجاهل في قوله أو الجاهل الدين، فإنه ذكر هنا المجتهد والمقلد، ذكر المجتهد وذكر من المقلد. فقال: العلماء اتفقوا على العدالة وكون الرجل تقبل شهادته، هذا الشرط اتفق عليه العلماء لا بد أن يكون في الولاة. وأما اشتراطهم للعلم يعني أيكون مجتهدا أم يكتفى بالمقلد في ذلك، قال اختلف فيه العلماء. ولذلك عندما فقد العلم هناك فقد شيء مختلف فيه، فقدم الجاهل يعني المقلد، وأما العالم الفاسق فإن الصفة التي فقدها هي صفة متفق على اشتراطها فلذلك أخر. هذا معنى كلام شيخ الإسلام هنا، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، يعني هل أو الواجب يعني نتوقف عن عدم التولية لعدم وجود العالم المجتهد أو لعدم وجود العدل، أو نجتهد في تولية الأمثل فالأمثل. فلا شك كما ذكرنا في القاعدة الأولى هناك أنه إذا لم يكن في موجوده صالح عليه أن يولي الأصلح وأن يبحث عن الأمثل، فالأمثل ليوليه ولا تضيع حقوق الناس. نعم، على ثلاثة أقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. نعم. شيخ، الآن قال شيخ الإسلام أن الأئمة متفقون على تولية العدل، واختلفوا في اختلفوا في اشتراط العلم، في اشتراط العلم والعالم الفاسق. ها، معنى كلام هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا يعني عندما قال والأكثرون على تولية الجاهل، صحيح؟ بين لك هنا لماذا ذهب الأكثرون إلى تولية الجاهل مع استحضار ماذا نقصد بالجاهل. فقال: أولا العلماء متفقون على صفة العدالة، يعني لا بد في من يتولى شيئا من أمور المسلمين لا سيما القضاء أن يكون عدلا، هذا أمر متفق عليه بين المسلمين. وأما اشتراط العلم يعني لا بد أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، فهذا مختلف فيه بين العلماء. فالعالم الفاسق في الصورة التي ذكرها إذا لم يوجد إلا عالم فاسق أو جاهل دين، العالم الفاسق فقد صفة اتفق العلماء على اشتراطها، وأما الجاهل الدين ففقد صفة اختلف العلماء في اشتراطها. واضح يا إخوة؟ فعندما لم نجد إلا رجلين أحدهما فقد شرطا متفق على لا بد أن يكون فيه، والآخر فقد شرطا اختلف أيشترط أم لا، قدمنا المختلف فيه على ماذا؟ على المتفق عليه. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، فكأنه هو على القضاء ولكن عمم الكلام يعني. عمم الكلام. نعم. قال الشيخ العثيمين هنا الصواب أن عندما قال شيخ الإسلام على ثلاثة أقوال في المسألة، الصواب أن الواجب تولية الأمثل فالأمثل لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وإذا طبقنا هذه الآية صار لا بد أن ننظر الأمثل فالأمثل فنوليه، ولكن كما قال شيخ الإسلام قد تكون المراعاة للدين وقد تكون مراعاة للعالم بحسب القضايا وبحسب أحوال الناس. نعم. ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح موجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها. فما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه. وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحاج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. نعم، هنا شيخ الإسلام ختم هذا الفصل بهذا الأمر المهم. ذكر كما أنتم تصورتم حالة التسلسل التي يذكرها شيخ الإسلام، يعني القاعدة الشرعية المضطردة أو الأصل الذي يجب أن يكون عليه حال التولية وهو اختيار الأصلح، ثم بعد ذلك إذا اختل هذا الأمر ولم نجد الأصلح للولاية وإنما وجدنا من هو أصلح الموجودين فيولى، فهذه حالة ضرورة، حالة ضرورة يعني خالفنا فيها الأصل من أجل تحصيل مصالح الناس. فقال مع جواز هذه التولية عند الاضطرار إلا أنه يجب أن يسعى لتكميل النقص الذي يكون في هذا الوالي أو في هذه الولاية. يعني لا نقول إن الوالي العام الذي تحرى وبحث عن الأصلح في موجوده وولاه بحسب اجتهاده بعد البحث التام والنظر الكامل ومشاورة أهل العلم والدين، لا نقول إن التبعة عنه قد سقطت بعد ذلك، ولكن نقول إن الخطوة الأولى في مسألة التولية رفع فيها الحرج عنك، ولكن ما زلت مطالبا بأمر آخر وهو تكميل النقص، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فذكر شيخ الإسلام مثالا لذلك، قال كحال المعسر، يعني الذي عليه دين ولا يجد له قضاء، فهو في حال إعساره ليس عليه تبع ولا مؤاخذة لأنه لا يملك ما يقضي به دينه، ولكن هذا لا يعني أنه غير مطالب بأن يسعى ويجتهد في تحصيل المال الذي يقضي به دينه. فحال صاحب الولاية مع نقصانه كحال المعسر مع فقدانه للمال، كما أن المعسر يجب عليه أن يجتهد في تحصيل المال الذي يدفع به أو يرد به الدين، فكذلك صاحب الولاية الناقص عليه أن يجتهد ليكمل نفسه بقدر طاقته طبعا وبقدر وسعه حتى تكون الولاية على حالها. واضح هذا يا إخوة؟ يعني المقصود أن الإنسان عليه أن يجتهد بقدر ما في وسعه وبقدر ما يستطيع حتى يؤدي هذا الواجب على أحسن الوجوه. فإذا بذل جهده واجتهد في ذلك ووصل إلى حد معين وهذا هو قدر طاقته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن قصر تقصيرا حقيقيا فهو لا شك بعد ذلك قصر مع قدرته على ماذا؟ على الاجتهاد والتكميل، فلا شك أنه مؤاخذ بعد ذلك. قال شيخ الإسلام وهذا أيضا كحال وجوب الإعداد عند سقوط الجهاد للعجز، يعني إذا كان المسلمون عاجزين عن القيام بعبادة الجهاد لعدم وجود القوة، فلا نقول لهم أنتم الآن غير مؤاخذين بذلك، وإنما نقول انتقلتم من واجب إلى واجب آخر، سقط الجهاد ولكن تعين عليكم ماذا؟ الإعداد، لأن ما لا يتم الواجب وهو الجهاد هنا إلا به وهو الإعداد فيكون ماذا؟ فيكون واجبا، فالإعداد في هذه الحالة يصبح واجبا. وفرق شيخ الإسلام بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. واضح؟ ما لا يتم الوجوب إلا به كحال الحج وكحال الذي لا يملك نصاب الزكاة، هذا أصلا خطاب الشرع لم يتوجه إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع، والاستطاعة شرط في التكليف كما نعلم، لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا نقول على الإنسان الفقير الذي ليست لديه الاستطاعة، لا نقول له يجب عليك أن تجتهد لتحصل المال الذي تحج به، لا، لأن الحج هنا غير واجب عليه أصلا، لا يتم الوجوب إلا به، فلا يتم وجوب الحج إلا بوجود الاستطاعة، فهنا لا يجب عليه أن يحصل هذه الاستطاعة. واضح يا إخوة؟ كذلك الذي ليس عنده، الشخص الذي لا يملك نصاب الزكاة، لا نقول له يجب عليك أن تجتهد وأن تتاجر وأن تحصل المال حتى تملك نصابا لتزكيه. لماذا؟ لأن الزكاة هنا غير واجبة لفقدان الاستطاعة أيضا، فإن الزكاة هنا لا يتم، أو وجود النصاب لا يتم الوجوب إلا به، ففرق بين ما لا يتم الواجب، فعندما نقول لا يتم الواجب يعني إن المسلمين مخاطبون بأداء عبادة الجهاد، ولكن وقع مانع اضطراري وهو عجزهم عن هذه العبادة، فانتقلوا إلى ما يحصل به أداء الواجب، فهو واجب، الخطاب موجه إليهم، فما لا يتم الواجب إلا به يعني الإعدام يصبح واجبا. فهمتم هذا يا إخوة؟ نعم، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، أعد هذا المقطع فهو مهم، مع أنه يجوز، مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود، ويجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها. ما في شيء، هذا واضح. والمهم في هذا الباب، بسم الله، الآن نتكلم على معرفة الأصلح وكيفية تمامها. والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، فإذا عرف المقاصد والوسائل تم الأمر، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة. نعم، هنا شيخ الإسلام يتكلم على معرفة الأصلح وكيفية تمامها، قال والمهم في هذا الباب، يعني الذي كان يتكلم عليه، معرفة الأصلح، الأصلح للولاية، وذلك يعني معرفة الأصلح كيف تتم وكيف تحصل، قال تتم بأمرين، الأول معرفة مقصود الولاية، نحن هذه الولاية ما هي أهدافها وما هي مقاصدها وما هي غايتها، يعني ما لماذا جعلت هذه الولاية هنا، ما هي المصالح التي أردنا أن نحصلها من وراء هذه الولاية، وما هي المفاسد التي أردنا أن ندرأها من وراء هذه الولاية. فإذا عرفنا مقصود الولاية فبعد ذلك نستطيع أن نختار لها الأصلح من بين المسلمين، وهو الذي يمكنه أن يحصل هذه المقاصد. واضح يا إخوة؟ معرفة مقصود الولاية، يعني أنت الآن مثلا أمرت شخصا في هذه العملية، أنت أردت إغارة على هذا المركز، فالمقصود من هذه، المقصود منها، واخترت لها شخصا ليكون هو الأمير على هذه المجموعة التي ستقتحم مثلا هذا المركز، فأنت مقصدك من هذه الولاية هذا الشخص، هذه العملية مقصودك منها ماذا؟ هو إزالة هذا المركز أو محاصرته أو إضعافه، هناك مقاصد كثيرة، أو الإغارة عليه لأخذ ما فيه من الغنائم. فهنا عرفت المقصود، أنت ما الذي تريده من وراء هذه الولاية، فبعد ذلك تبحث عن من هو الأصلح لهذا العمل، من هو الأصلح لهذا العمل، فعلى ضوء معرفة المقصد يمكنك معرفة الأصلح. لماذا؟ الأصلح الذي يمكنه أن يحصل تلك المقاصد. أنت الآن عندك ولاية القضاء، القضاء مهمته هو الفصل بين الناس عند الخصومات وعند التشاجر، صحيح؟ فإذا هذا هو مقصود الولاية، فتبحث من هو أصلح الموجود الذي يمكنه أن يحصل هذه المقاصد كاملة أو يحصل أكثر هذه المقاصد. واضح يا إخوة؟ هذه هي الأمر الأول. الأمر الثاني قال معرفة طريق المقصود، يعني كيفية تحصيل هذا المقصود. يعني لا يكفي أن نعرف أن هذه الولاية مقصودها هو تحصيل هذه المصالح التي نعددها، ولكن أيضا علينا أن نعرف كيفية أو ما هي الطريقة التي يمكن أن نسلكها حتى نحصل هذه المقاصد. فالإنسان قد يعرف الشيء ويعجز عن تحصيله، ولكن إذا عرف الشيء وعرف كيفية تحصيله فهنا يوفق في ماذا؟ في الوصول إليه. واضح يا إخوة؟ فإذا لا بد من معرفة هذين الأمرين. فأحيانا نختار شخصا عارفا بالمقاصد ولكنه عاجز عن سلوك طريق تحصيلها، فلا بد أن ننظر إلى الجهتين، ننظر إلى الشخص الذي يصلح في معرفة المقاصد، يعني عندما نوليه على هذا الأمر هو فاهم ماذا نريد من وراء هذه التولية، وفي نفس الوقت هو عارف بالطرق التي يحصل بها هذه المقاصد. كما ذكر أمس بالأمس شيخ الإسلام ماذا؟ ذكر والي الحرب، المقصود بالحروب هو إعزاز المسلمين وكسر شوكة الكفار، صحيح؟ هذا هو مقصود ولاية الحرب في الجملة إجمالا. وطريقة تحصيلها هو أن يكون عارفا بالحروب وبمكائدها وبتدبيرها وبمخادعات العدو، هذه هي طريق تحصيل مقاصد هذه الولاية. فكل ولاية ينظر فيها عندما نريد أن أختار الأصلح لها لا بد أن ننظر في هذين الأمرين اللذين ذكرهما شيخ الإسلام. فهمتم هذا إخوة؟ نعم. فقال إنما وذلك يعني معرفة الأصلح إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود، يعني طريق تحصيل المقصود من الولاية. فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر، يعني إذا عرفت وأتقنت وفهمت المقاصد ووسائل تحصيلها تم الأمر وأمكن الإقامة بهذه الولاية. قال فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا، أو قصد الدنيا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين، يعني في العصور المتأخرة صار مقاصد الناس أو مقاصد الملوك هو تحصيل، هو الاستمتاع بهذا الملك، لم يكن مقصودهم الأول هو إقامة الدين إقامة حقيقية، وإنما مقصودهم ماذا؟ هو تحصيل الدنيا التي ينتفعون بها. فأصبحوا إذن هنا حصل تغيير في مقاصد الولاية، صحيح؟ الأمير العام أو الإمام العام ما هي مهمته؟ هي سياسة الدنيا بالدين وحفظ أمور الناس بإقامة الشرع، هذه هي مهمته. فلما نقص هذا المقصد، ضعف هذا المقصد، إما وضعفه إما في فهمهم أو في سعيهم لتحصيله أو لتغييره، يعني كان المقصد للدين فصار المقصد لماذا؟ للدنيا، حصل اضطراب في ماذا؟ في مقاصد الولاية. فقال شيخ الإسلام فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، فحصل اضطراب أيضا في كيفية تحصيلها، يعني بدل أن يقدموا أو يقربوا منهم من أهل العلم والدين والتقوى والنصح من يعينهم على تحصيل المقصد الأصلي وهو أمر الدين، قدموا من يعينهم على تحصيل المقصد الذي لم يكن هو من مقاصد الولاية، فحصل الاضطراب في المقاصد وفي الوسائل أيضا. فهمتم يا إخوة هذا؟ نعم. فهذا كلام شيخ الإسلام. قال وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته، يقيم رئاسته. نعم. وقد كانت السنة، نعم، وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجند. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيره. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا. هو عفوا شيخ الإسلام ماذا يقصد بهذا الكلام الذي ذكره؟ ذكر المقصود بهذا الذي ذكره هنا أن الأمراء كانوا هم الذين يقيمون أمور الدين، حتى في الصلاة كانوا يقدمون في الصلاة، يعني يقدمون للإمامة، كانوا يقدمون للإمامة. ولكن حصل اضطراب عند الملوك المتأخرين فقدموا أمور الدنيا على أمور الدين، بعكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤمر ومع التأمير يجعل من مهامه إقامة ماذا؟ الدين، ومنها الصلاة التي هي عماده وهي ركن من أركانه. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب كان هو الذي يؤمره للصلاة بأصحابه، وكذلك إذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعلي ومعاذ وأبو موسى على اليمن، وعمر بن حزم على نجران، كان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب، وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين، وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد، ولهذا كانت أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، وكان إذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعلق هنا قال لعله لا أصل له هذا الحديث، يعني أول الحديث الثاني إن أهم أمرك عندي الأول. إن الأول صحيح هذا حسنه الشيخ الألباني. المقصود هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا أمر أميرا على سرية أو على جيش أو على جهة من الجهات أو مصر من الأمصار أو أرسله في مهمة ومعه بعض الصحابة، كان يأمر الأمير أن يكون هو الإمام، هو المقدم في الصلاة. فشيخ الإسلام يذكر هذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنايته بأمر الدين، عنايته بأمر الدين كما في الأحاديث التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. وحقيقة هكذا ينبغي أن يكون الأمراء، يعني الأمير الأعلى في أي ولاية من الولايات إذا كان تحته بعض الأمراء لا بد أن يراقبهم ليس فقط في الأعمال والمهام التي توكل إليهم مما يتعلق بإمارتهم وولايتهم، يعني هل أديت هذا العمل أو لم تؤدي هذا العمل، بل عليه أن يراقبهم وأن يتابعهم حتى في أمور دينهم، ومنها الصلاة، ومنها الصلاة لا بد أن يلاحظهم كيف صلاتهم، يتمونها أو لا يتمونها، يقيمونها في أوقاتها لا يقيمون في أوقاتها، يصلونها جماعة أم لا يصلونها جماعة، يكثرون من الجمع والتأخير عن الوقت أم لا يكثرون، وهكذا لا بد أن لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يكتفي فقط بثقته في هذا الأمير، هذه وحدها لا تكفي. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما اشتكى أهل الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو من العشرة المبشرين بالجنة وقالوا إن سعدا لا يحسن يصلي، سبحان الله، سعد بن أبي وقاص لا يعرف كيف يصلي، لا يتقن صلاته، هذا حال أهل الكوفة. فبعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أرسل من يراقب صلاة سعد، نعم، ثم بعد ذلك قال هذا الظن بك يا أبا إسحاق، وسأله قال له كيف تصلي، عمر يسأل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كيف يصلي، وعندما شرح له وبين له قال ذلك الظن بك، يعني هذا الذي نظنه بك. ولكن ظن عمر رضي الله تعالى عنه بسعد لم يجعله ماذا يتوقف عن سؤاله وعن التثبت في حاله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في بعض الأمور الدقيقة يا إخوة، عندما أمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة عمرو بن العاص، ثم صلى بالصحابة وهو جنب، فجاء الصحابة واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن عمرا صلى بنا وهو جنب، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال لهم كيف وجدتم عمرا، كيف وجدتم عمرا؟ فبعد أن أجابوه وذكروا له هذا استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا عمر، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يعني حتى في أمور الطهارة، حتى في أمور الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب أمراءه ويتابعهم في كل صغير. وبهذا يقوم الدين، وبهذا نوفق في أعمالنا. أما أن نتكل على ثقتنا في هذا الشخص، ها، ولأنه يعني مقرب منا ونظن أو نقول هو صاحب دين أو هو قديم أو غير ذلك، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول لك عليك أن تضع عليه مراقبا أو جاسوسا يتابعه في كل صغيرة وكبيرة، ولكن لا بد على الأمير أن يتابع من هم تحته، لأنه سيسأل عنهم. فأنت إذا سألتهم الآن خير لك من أن تسأل أنت غدا. هكذا ينبغي أن يكون حاله. فشيخ الإسلام ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمراء أمرهم بإقامة الصلاة وأوصاهم بهذا، لأن المقصود الأساس من هذه الولايات والإمارات هو إقامة الدين، إقامة الدين. نعم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في الصلاة وفي الجهاد، وذلك لأن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتاركها على الصحيح هو كافر، ولأن الجهاد كما ذكرنا بالأمس هو الذي يحاط به الدين وتحفظ به الشعائر. نعم. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه أمور مهمة يا إخوة، علينا أن نراقبها. يعني كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه في وصيته لعماله: إن أهم أموركم عندي الصلاة، يعني أهم ما ينبغي أن تعتنوا به وأن تقوموا عليه وأن تؤدوه على وجهه وتحافظوا عليه هو الصلاة. وربط بينها وبين التوفيق في الولاية، فقال: فمن حافظ عليها كان لما سواها أحفظ. الإنسان الذي يكون محافظا على صلاته، يعني يحافظ على طهارتها ويحافظ على أدائها في وقتها ويحافظ على أركانها وواجباتها ومستحباتها وخشوعها وقراءتها وسكينتها، كل ما يتعلق بالصلاة يقيمها على وجهها الأكمل، قال: كان لما سواها أحفظ. وأما من ضيعها وبحسب تضييعه في الصلاة يكون تضييعه لما وكل إليه من أمر الولايات، فهذا الأمر علينا أن نتنبه إليه. يعني تجد الإنسان أحيانا يكون حديثا في الساحة ولكنه صاحب طاعة، وخاصة في أمر الصلاة، خاصة في أمر الصلاة، فتجده يوفق فيما يوكل إليه من الأعمال. وتجد الإنسان قرأ العشرات من كتب التجارب والخبرة وغير ذلك، صح، ولكنه لا يقيم الصلاة على وجهها أو لا يؤديها على الوجه الذي يعني على وجهها الأكمل، فتجده كلما ولي إمارة أو وكل إليه عمل، ماذا تجده؟ شتت أمر هذا العمل وتخاصم مع من تحته، ولا يستطيع أن يبقى تحته اثنان من الناس. إذن لا ننظر دائما إلى خبرة الرجل، ولا ننظر دائما إلى قدم الرجل، ولا ننظر دائما إلى مدى معرفة الرجل وتعامله مع الناس. هناك شيء اسمه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن وسائل أو من مباني التوفيق من الله عز وجل هو المحافظة على الصلاة. يعني ندخل إلى الولاية من بابها الصحيح، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة على الصلاة أيها الإخوة هي جزء من المحافظة على الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. هذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى. فحفظ العبد لله المقصود به هو أداء أوامره والانتهاء عن نواهيه. فبقدر اجتهاد الإنسان في أداء أوامر الله عز وجل وانتهائه عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يحفظ من عند الله عز وجل، وبقدر ما يأتيه التوفيق والمدد والتسديد والإعانة من الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك. فمن المحافظة الحفاظ على الصلاة، ولهذا كثرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعماله فيها، وكذلك خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين. هنا قال كلها ضعيفة منقطعة تتقوى بعضها الحديث يعني. قال: فإذا أقام المتولي عماد الدين فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا صحيح، الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان بقدر إقامته للصلاة بقدر ما تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فإذا أتقنها وأداها على وجهها كان أبعد الناس عن الفحشاء وعن المنكر. وإذا نقص من صلاته شيء اقترب والعياذ بالله، أو نقص نهي الصلاة له عن الفحشاء والمنكر. والله سبحانه وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا جاءه أمر ثقيل وضاق منه صدره صلى الله عليه وسلم يقطع نفسه من علائق الدنيا ويتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني بإقامتها وأدائها. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الجانب لا بد أن نتنبه إليه يا إخوة. من ابتلي بشيء من الولايات فليستعن عليها بإقامة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإنسان يستعين بالصلاة على ما وكل إليه فيجد التوفيق والإعانة والحفظ من الله سبحانه وتعالى. وهذا أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأخذا بوصية عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. صبي النقطة يا شيخ، مرات بعض الأخوة يعني إيش يقول بعد عندي العمل طويل، فمرات يأخر الصلاة حتى ساعة عن وقتها، ساعة ونص يعني، وفي إمكانه إنه يبقى 10 دقائق ربع ساعة حتى لو أخر العمل قليل هذا وصلى في الوقت يكون أفضل له يعني. هو يعني بغض النظر عن ذكر الأحوال الجزئية هذه لا يمكن حصرها، لأن لا هذا دائم، لو مرة واحدة هذا عمل دائم يعني، عمله دائم. لا، هذا لا بد أن يكيف نفسه ليؤدي الصلاة في وقتها. نحن دائما نقول أيها الإخوة، خاصة مسألة الجمع بين الصلاتين كصلاة الظهر والعصر وكصلاة المغرب والعشاء، وإن كانت جائزة للمسافر والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات في السفر، إلا أن الأمر الذي ينبغي أن يحذر هو الإكثار والإدامة من الجمع. يعني تجد الإنسان لأدنى سبب ولأقل أمر أحيانا يكون فقط يريد أن ينام، نعسان يريد أن ينام، تجده توقظه للصلاة يقول لك أنا أريد أن أجمع، بين الظهر والعصر. نحن نعرف أن هذا الإنسان مسافر وفي ويعني يجوز له مع سفره أن يجمع بين الصلاة يعني، ولكن الإكثار من ذلك يورث التكاسل في أداء الصلاة. يعني إنما تجمع لأمر عارض في بعض الأحوال، إذا كنت في سفر انتقال حالنا كحال المقيم، صحيح نحن نقصر الصلاة ولكن الإنسان تجده في المركز مستقرا باقيا، صحيح، ومع ذلك لأي أمر من الأمور تجده يجمع الصلوات. هناك من الأعمال التي يضطر الإنسان معها لأن يجمع الصلوات، هذا نحن نعرفه ككثير من أعمال الإداريين المتواصلة التي لا تنقطع، ولكن الذي نتكلم عليه ليس هو مسألة أصل الجمع، مسألة الإكثار من الجمع أو الإدامة على الجمع. هذا لا شك أن الإنسان إذا اعتاده وألفه فإنه يورث التكاسل في أداء الصلوات على في أوقاتها. ومثل هذا الإنسان تجده من أبعد الناس عن التهجد وقيام الليل، لأن صلاة الفرض هو يعني يجمع، صحيح، وهذا أمر مشروع، ولكن لا شك أن الكسل له دور في هذا الجمع. فالإكثار من ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى يعني عدم إقامة الصلاة على وجهها، ويؤدي أيضا إلى التكاسل. فيا إخوة، الإنسان يجمع في الحالات التي يحتاج فيها إلى الجمع، يعني مثلا تريد أن تسافر مسافة طويلة فلا شك لا بأس أن تجمع قبل أن تنتقل مثال، أو أن تؤخر حتى أن تصل، هذا لا شك ليس فيه شيء، لكن نتكلم على الإكثار من هذا الأمر هو الذي يعني ينبغي يعني الاحتراز منه. نعم. فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. هذا كلام درر، كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال فالمقصود الواجب يعني المتحتم بالولايات ليس هو تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا رفع مستوى المعيشة ولا غير ذلك من أمور الدنيا التي يتهافت عليها المترشحون، وإنما المقصود الأول والواجب المقدم في أمر الولايات هو إصلاح دين الناس، يعني حتى يكون الناس عبادا لله سبحانه وتعالى. هذه الولاية أيها الإخوة إنما شرعت وإنما جعلت ليستعين بها الخلق على أداء المهمة التي خلقوا لأجلها. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، ليوحدوه وليعبدوه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمقصود من وجود هؤلاء الخلق هو أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا هو المقصد الأول، وهو المقصد الذي خلق الخلق لأجله. فهذه الولايات والإمارات إنما جعلت حتى يصلح حال الناس في أداء ما خلقوا لأجله، وحتى يعانوا بهذه الولايات على أداء ما خلقوا لأجله. فالوالي أو الأمير أو المسؤول توجهه يجب أن يكون لإصلاح دين الناس، لإصلاح دين الناس في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، في أي أمر من أمور دينهم وفي أي شأن من شؤونها. ثم بعد ذلك إصلاح ما يقوم به الدين من أمر الدنيا، يعني لا تكون الدنيا مقصودة لذاتها. الآن للأسف كثير من حتى الجماعات الإسلامية تجعل أو تجد أن أكثر مهمتها هي إصلاح دنيا الناس، إصلاح دنيا الناس، كيف يرفع مستوى المعيشة، كيف يوفر له البيت الآمن، كيف يوفر له المسكن الواسع، كيف يوفر له حياة طيبة، هذا جيد، ولكن هذا ينبغي أن يكون ماذا؟ وسيلة لإصلاح الدين، ولا يكون مقصودا لذاته. وإنما علينا أن نعرف الناس ما هو الواجب عليهم من أمور دينهم. لذلك كما قال شيخ الإسلام الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به من الدنيا، يعني إذا فاتهم إصلاح دينهم ماذا استفادوا بعد ذلك؟ الدول الغربية الكافرة مستوى المعيشة فيها مرتفع، الناس في رغد من الحياة، صحيح؟ ما يريدون شيء إلا وقد توفر، ومع ذلك هم كالأنعام. فنحن أو الإنسان عندما يريد أن يرتفع بأمر دنياه وينخفض في أمر دينه، هذا يقترب من مرحلة أو من مرتبة الأنعام، هذا هو حاله. وإنما المقصود هو إصلاح الدين. فإذا يا إخوة، هذه هي المقاصد التي علينا أن نفهمها. حتى الذي يرشح نفسه الآن، هل تسمع شخصا يتكلم لك عن التوحيد، يتكلم لك عن إقامة الصلاة، يتكلم لك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتكلم لك عن إصلاح أخلاق الناس طاعة لله عز وجل؟ لا، وإنما يتكلم لك على ماذا؟ على المصائب، كما يتكلم الرجل العلماني ويقدم بعض ما ينتفع به الناس حتى يرشحوه، يقدمها كثير من الإسلاميين حتى يتقدم عند الناس ويرشحه. ومثل هذا لا يصلح به دين الناس، لا يصلح به دين الناس. فهذا الأمر علينا يا إخوة أن نحفظه. هذه الفقرة التي ذكرها شيخ الإسلام لا بد أن نحفظها وأن نفهمها فهما جيدا. المقصود من الولايات أيها الإخوة والإمارات، صغيرة كانت أو كبيرة، هو إصلاح دين الناس، يعني تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. والذي متى فاتهم، يعني فاتهم هذا الإصلاح والصلاح، خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به من الدنيا. كلوا وتمتعوا قليلا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، هذه أشياء لا وزن لها ولا قيمة في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. إذن الدين مقصود لذاته، والدنيا إنما هي وسيلة لإصلاح الدين. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، يعني ومن مقصود الولايات إصلاح الدنيا التي لا يقوم الدين إلا بها. هناك كثير من أمور الدنيا كإصلاح المعاش والزراعات والمهن والأعمال وغير ذلك، التي لا يمكن للإنسان أن يبقى معها أو أن يعيش بدونها، ولا يمكن للدين أن يقام ولا أن يصلح بغيرها. فهو إن كانت من أمور الدنيا ولكنها وسائل لإصلاح الدين. واضح يا إخوة هذا؟ نعم. هو لما تجد تقول لها كذا، يقول لك لا أنا مصلح حقيم، يعني خاصة الآن ما يرفع فيه الأخوان شعاراتهم، يعني مثل الإسلام هو الحق، حتى الإسلام هو الحق اللي عمار ضرهم بها في مصر حولهم. فغيروا، قالوا التغيير هو الحل. المهم يعني يقول لك أنا هذه وسيلة، أنا الآن أقولهم هكذا لأن المجتمع لأن وسيلة لأن أصلح ديني. فرق يا إخوة، نحن لا نقول إن الإنسان يعني مثلا نحن في أمور الجهاد نحن نتكلم على ظلم الطغاة وأخذ الطغاة لأموال الناس، صح ولا؟ ونهبهم لخيرات المسلمين. هذه وإن كانت أشياء محرضات، وهي قتال الإنسان من أجلها مقصود شرعا، يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، صحيح أو لا؟ ولكن ينبغي أن يفهم الناس ما هو المقصود من قتالنا أساسا، وهو أن يكون الدين كله لله. ونحن نقول لن يكون الدين كله لله ما دام هؤلاء الطغاة فوق رؤوسكم، لن تنعموا لا بأمر دينكم ولا بأمر دنياكم، لا بأمر دينكم حيث حرمتم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى الذي هو الرحمة والنعمة والسعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس يعيشون في شقاء ما داموا بعيدين عن أمر شرع الله عز وجل، ونقول نكلمهم على أمر دنياهم، نقول لهم حتى أن أمر دنياكم لن تنعموا به ولن تستطيعوا أن تسخروه تسخيرا حقيقيا في أمر دينكم ما دام هؤلاء الطغاة ماذا؟ فوق رؤوسكم. ولكن لا نجعل هذه الأمور هي الأصل، إنما هي مكملات ومحفزات، وهذه ورد بها القرآن كما قال الله عز وجل: أتخشوا قاتلوهم يعذبهم، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذه من المحرضات، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، هم الذين بدأوا بقتالكم، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فهذا داخل في باب التحريض ولكن كما قلنا ينبغي أن يكون من المكملات والمتممات والمحفزات التي تقوي الأصل الذي ندعو إليه، وهو أن يكون الدين كله لله وأن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وبين هذا، واضح هذا يا إخوة؟ نعم. وهو وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، وهو نوعان: قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين، فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر الخطاب يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم، أو يقسموا بينكم فيئكم. يوجد الاثنين. نعم، واضح هذا. شيخ الإسلام قال هنا، هذا يتكلم على الفقرة الأخيرة: وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. هذا من مقاصد الولايات. إذن المقصود الأول هو الدين يا إخوة، والدنيا هي وسيلة إلى إصلاحه. فقال هذه أمور الدنيا التي لا يصلح الدين إلا بها نوعان. القسم الأول قال هو قسم الأموال بين مستحقيه، يعني إعطاء كل ذي حق حقه من بيت المال. الأمر الثاني عقوبة المعتدين، يعني كف الاعتداء، لأن الناس إذا تهارجوا وتسلط بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض فسدت حياة الناس. فقال إذا أعطي المال إلى مستحقيه، وسيأتي فصل كامل في أنواع الأموال وأقسامها ومن هم المستحقون لها، إذا أعطيت الأموال إلى مستحقيها وكف السلطان أو الوالي اعتداء المعتدين عن الناس، صلحت الدنيا التي بها يقام الدين. واضح يا إخوة؟ نعم، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. يأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله للأمام. قال ولهذا قال فمن لم يعتدي أصلح له دينه ودنياه، يعني من لم يعتدي على غيره أصلح له الوالي دينه ودنياه. دينه بكونه تحت ولايته، ودنياه بكونه يأخذ المال إن كان مستحقا له. قال ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم. انظر إلى هذا الكلام، كان يرسل إلى ماذا؟ يرسل إلى الرعية ويقول لهم هذا الكلام. يقول: إنما بعثت عمالي إليكم، يعني أمرائي أو نوابي، ليعلموكم كتاب ربكم. هذا هو المقصد الأول، أن تتعلموا دين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيكم، المقصود به إقامة الدين. ويقسم بينكم فيئكم، يعني يقسم المال الذي تستحقونه كل بحسب حاجته، وهذا سيأتينا مفصلا إن شاء الله. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى عماله وينظر إلى العلاقة بينهم وبين من تحتهم من الرعية. إنما هم معلمون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمون على حاجات الناس، ومنها قسم الفيء. نعم. فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي يوم من إمام عادل: أفضل من عبادة 60 سنة. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. قال هنا هذا هكذا كانت سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وسيرة الخلفاء الراشدين. قال فلما تغيرت الرعية يعني نقص دينها وكثر فيها الاعتداء والتجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى من وجه, والرعاة يعني الولاة من وجه آخر, يعني كان مقصود بعض الرعاة هو تحصيل الدنيا التي ينتفعون بها. قال تناقصت الأمور أو تناقضت الأمور يعني اضطربت الأمور ولم تسر على الوجه الصحيح القويم. واضح يا إخوة؟ يعني حصل الاضطراب من جهتين, الرعية تغيرت من جهة وكذلك الرعاة تغيروا من جهة أخرى, فهؤلاء صار لهم من مقصود الدنيا وهؤلاء أيضا صار لهم من مقصود الدنيا, فبهذه الحالة اضطربت الأمور. فقال إذا اجتهد الراعي يعني حتى في مثل هذه الحالات التي تناقصت فيها الأمور واضطربت وتغيرت الرعية, إذا اجتهد الراعي أو الوالي في إصلاح دين رعيته, بذل ما يستطيعه من الجهد في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب ما يمكنه وبحسب ما يقدر عليه, قال كان من أفضل أهل زمانه. يعني هذا الرجل لماذا؟ لأن منفعة إصلاحه منفعة عامة, وأهم المنافع هي إصلاح دين الناس والسعي إلى ذلك. قال وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله, فقد روي يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة, وهذا الحديث ضعيف. نعم, ثم ذكر حديث أخرى يعني كلها, والذي بعده ضعيف أيضا, والذي بعده صحيحين. الخلق يد الله في إيه, هذا ضعيف. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة. وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد رضي عن عياض بن حمار ابن حمار. نعم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة في ثلاثة, سلطان مقصد, ذو سلطان مقصد, ذو سلطان مقصد, ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم, ورجل غني عفيف متصدق. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء, فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, أخرجاه في الصحيحين. فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا, وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمها كتاب تضمنها التي تضمنها كتابه. وهكذا قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال, واضح هذا يا إخوة؟ كلامه كلام شيخ الإسلام هنا واضح. فذكر يعني عندما قال إن الساعي لإصلاح دين الرعية وإصلاح دنياهم هذا يقوم بما خلق الخلق لأجله, يقوم بالسعي لتحصيل ما خلق الخلق لأجله, وهو أن يكون الدين كله لله. فلذلك قال ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة, منهم ذو سلطان مقسط يعني صاحب سلطان عادل, صاحب سلطان عادل. وكذلك ذكر شيخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالجهاد قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالوالي الذي يسعى لإصلاح دين الرعية إنما يسعى لأن يكون الدين كله لله, كله لله. وهذا ينبغي أن تكون نيته في هذه الأعمال لوجه الله عز وجل. ولذلك جاء شيخ الإسلام بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وجاء به أيضا ليبين أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني حتى يكون دين الله شاملا لكل جزء من أجزاء الحياة، لا يبقى شيء يضاهيه ولا يساويه ولا يدانيه ولا ينافسه، وإنما الدين والطاعة كلها تكون لله عز وجل. ولذلك قال هنا شيخ الإسلام: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، والناس أو الرعية عندما يدعون ويؤمرون بطاعة الله وطاعة رسوله والابتعاد عن معصية الله والانتهاء عن المناكر، وإنما هذا إعانة لهم لأن يكون الدين بينهم كله لله عز وجل، وأن تكون كلمة الله بينهم هي العليا. قال: وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه، فيدخل فيها جميع أحكام الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إلى آخر الآية. نعم. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ورسله بالغيب، فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد يعني بالسيف، الذي ترك الكتاب ومال عنه قوم بالسيف، قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا يعني المصحف. واضح هذا يا إخوة؟ السيف والقرآن لا يفترقان، وإنما ينبغي أن يضبط السيف بالقرآن وأن يحفظ ويحمى القرآن بالسيف. فكما تدل عليه هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى، بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فقال شيخ الإسلام: من عدل عن الكتاب قوم بالحديد، يعني الذي مال عن الكتاب وحاد عنه ولحد فيه قوم بالحديد، يعني رد إلى الحق بالقوة. وطبعا هذا كل حال بحسبها، فمن ذلك مثلا الحاكم إذا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا. فهؤلاء عدلوا عن الكتاب إلى غيره، ومالوا عن الشرع إلى ما سواه، فهؤلاء يقومون بالحديد، يعني المقصود به السيف، يعني يقصد به الجهاد في سبيل الله. وكان جابر رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا، يعني أن نضرب بالسيف من عدل عن هذا، يعني المصحف. نعم. وقلنا كل حالة بحسبها. ومقصود شيخ الإسلام إجمالا هنا أن الدين لا بد له من المصحف والقوة، يعني لا بد له من السلطان والعلم، لا بد له من سلطان القوة وسلطان الحجة، كما ذكر ذلك في أول الكتاب. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط، قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فإذا تكافأ رجلان أو خافي أصلحهما أقرع بينهما كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله ما يرجح بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولاية إلى أهلها. واضح يا إخوة هذا الكلام، تقريبا يعني نفس الكلام الذي ذكرناه في أول الأمر يعني. نعم. ويدخل في هذا القسم، دقيقة بس، شوف بهذا انتهى الكلام على الولايات، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الولايات، وسيبدأ إن شاء الله في الكلام على مسألة الأموال، لأنه كما قلنا عندما في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قال الأمانات إما أن تكون ولايات متعلقة بالولايات أو متعلقة بالأموال. فالقسم الأول وهو ما يتعلق بالولايات قد انتهى الكلام عليه، وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا الآن يعني. فيعني نحاول بقدر الإمكان أيها الإخوة يعني أن ننقل ما قرأناه من بطون الكتب ليكون عملا في حياتنا، لأن هذا هو المقصود من العلم. المقصود بالعلم إنما هو العمل به، ولكن بالتي هي أحسن. والإنسان إذا خفي عليه شيء أو لم يفهم شيئا فيستفتي ويسأل حتى تكون أعماله صحيحة موافقة للشرع. واضح يا إخوة هذا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يجعلنا من العاملين بما علموا. عمل يعني مثلا يعني الأصل ثم إذا وجد الأمانة قوي ولا نختصر لكم درسين في جلستي. أظنه يعني الكلام الذي ذكرناه في الأمس واضح يعني. قلنا أولا إن الله سبحانه وتعالى، شيخ الإسلام رحمه الله عندما افتتح كتابه قال: إن هذه الرسالة تقوم على آيتين من كتاب الله، وهما في سورة النساء قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال إن الآية الأولى تتعلق بالولاة، والآية الثانية تتعلق بالرعية. فالولاة يجب عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأن يحكموا بين الناس بالعدل، هذا هو واجب الولاة. والأمانات قلنا إما تتعلق بالولايات وإما أن تتعلق بالأموال. فالقسم الأول الذي كنا نتحدث عنه هو قسم الولايات، قسم الولايات. فقال شيخ الإسلام بعد ذلك: إذا قام الرعاة أو قام الولاة بهذا الواجب، أي أنهم حكموا بين الناس بالعدل وأدوا الأمانات إلى أهلها، وجب على الرعية طاعتهم. وقلنا إن الطاعة إما أن تكون في أمر مجمع عليه، فهذا تجب ماذا؟ تجب فيه الطاعة. أو في أمر فيه نص من كتاب الله، فهنا تجب فيه الطاعة. أو في أمر مباح أيضا أو مستحب أو مباح أيضا، فكذلك تجب طاعتهم. أو في أمر مجتهد فيه، والمجتهد فيه قلنا هو ما يحصل بالاجتهاد أو بالترجيح بين الأدلة، فتجب طاعتهم أيضا هنا باتفاق العلماء، كما ذكر هذا ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحوية. وإما أن يكون أمرا مختلفا فيه، والمختلف فيه والمجتهد فيه ذكرنا الفرقة بينهما من قبل. هذا بالنسبة لي ما يجب طاعته. وأما إذا أمروا بمعصية صريحة واضحة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حدا للطاعة فقال إنما الطاعة في المعروف. وأنتم تعرفون سبب هذا الحديث، سبب هذا الحديث أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فغضب عليهم، غضب على أفراده، فقال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا نعم. ثم قال لهم إذن اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا وقال لهم أشعلوا فيه نارا، فأشعلوا فيه نارا فقال ادخلوها، يعني ادخلوا في هذه النار، فوقفوا حول النار ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون إنما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرارا منها. فما زالوا هكذا حتى خفتت النار وماتت. ثم عندما رجعوا وسكن غضب عبد الله رضي الله تعالى عنه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وهذه يمكن أن تضيفوها لما يمكن أن يقع فيه الأمراء من بعض الأخطاء التي يتجاوز فيها عنهم، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يحاسبون عليها. نعم، فهذه هي حدود الطاعة. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام أن الواجب على الوالي من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى عليهم رجلا وفي المسلمين من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قلنا هذا حديث رواه الحاكم، وكذلك هو يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه. فالواجب إذن على الوالي أن يبحث عن الأصلح لتلك الولاية. وقلنا الصلاحية تتعلق بكل ولاية بحسبها، كل ولاية عليه أن يبحث من هو الصالح لهذه الولاية. فرب شخص يكون صالحا لولاية ما ولكنه غير صالح لغيرها من الولايات. فهذا هو الأصل، أن يبحث عن الأصلح في المسلمين. فإذا كان باختصار يا إخوة الأمر الثاني هذا هو حال الأصل. وحال الاستثناء هو إذا لم يكن في المسلمين من هو صالح للولاية، فعليه في هذه الحالة أن يبحث عن أصلح الموجود عنده وإن لم يكن صالحا في الأصل. يعني إذا قسناه على شروط تولي الولاية فلا نجد فيه شرطا يجعله صالحا لتولي هذا الأمر، ولكنه أصلح موجود هذا الوالي فيوليه. فإذا بذل جهده واجتهد في ذلك اجتهادا تاما وشاور من معه من أهل العلم والدين، فإنه يكون في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وإذا لم يمكن ذلك، يعني إذا وجدنا رجلين، ثم تكلم بعد ذلك عن ماذا؟ عن أركان الولاية، عن أركان الولاية، فقال هما القوة والأمانة. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب شيء، والقوة في ولاية القضاء شيء آخر، فينظر ما تحتاجه كل ولاية ثم يولى الشخص عليها. فإذا وقع نقص في أحد هذين الأمرين كمل بغيره. إن استطعنا أن نختار الأصلح وأن نرجحه على غيره فهذا هو الواجب، وإن لم نستطع ذلك فإننا نكمل النقص، يعني حتى ولو اضطررنا إلى أن نولي شخصين أحدهما قوي فاجر والآخر أمين ضعيف ليكمل أحدهما الآخر في هذه الولاية حتى تقوم على وجهها الشرعي. واضح يا إخوة هذا؟ ماذا بقي لنا بعد ذلك؟ ثم تكلمنا عن مقصود الولايات، وقلنا إن المقصود من الولايات هو إصلاح دين الناس الذي إن خسروه فقد خسروا خسران مبينا، وإصلاح ما يتم به دينهم من أمر دنياهم. تقريبا هذا مجمل ما تكلمنا عليه في نعم. وكذلك الأمر الأخير هو أن الوالي عليه أن يسعى لتكميل النقص بعد أن يجتهد في اختيار الأصلح عنده، فهذا لا يعفيه عن ماذا؟ عن الاجتهاد في تكميل هذا النقص والارتقاء بمن تحته من أهل الولايات. نعم. بسم الله. الباب الثاني يتكلم على الأموال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والموكل والمضارب ومال المولى المولى من اليتيم ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم، يعني لا تدافع عن الخائنين، أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه في سنن الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة الدين والدين مقضي والزعيم غارب، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم، قف هنا. إذن هكذا بدأ يتكلم على القسم الثاني من الأمانات التي أمر الولاة بأن يؤدوها إلى أهلها، وليس الأمر خاصا بالولاة فقط، وإنما الأمر بأداء الأمانات هو أمر عام، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. فذكر شيخ الإسلام أن الأموال التي أمروا أن يؤدوها إلى أهلها يدخل فيها الأعيان والديون الخاصة والعامة مثل رد الودائع ومال الشريك ومال الموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك. فهذه الأموال سنتكلم عليها إن شاء الله، وسيتكلم عليه هو أيضا إن شاء الله. هذه الأموال أمر أصحابها أن يؤدوها إلى أهلها، يعني سواء كانت هذه الأموال قيمة أو أعيانا فإن الإنسان مأمور بأدائها. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، يعني مثل الحمد لله وبدل القرض وصدقات النساء، يعني المهور وأجور المنافع ونحو ذلك. وذكر عدة آيات وأحاديث تأمر برد الأمانات وعدم الخيانة فيها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وكذلك المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على أن الدين على أن الدين الذي يغفر للشهيد، أن الدين يغفر للشهيد إذا كان قد استدان ثم عجز عن قضاء هذا الدين، يعني استدان أو أخذ المال بحق وهو يريد قضاء هذا الدين ولكنه عجز، لم يكن ممن يريد إتلاف الدين. ثم لأن الله سبحانه وتعالى قال أداها الله عنه، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يرضي الدائن يوم القيامة، يعني يعطيه ما يرضيه بدلا عن المال الذي استدانه منه المدين. واضح هذا يا إخوة؟ نعم. قال هنا وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق كالديون وغيرها، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك. يعني إذا كان الشرع قد أمرنا بأداء الحقوق التي أخذناها على وجه حق، مثلا الإنسان أخذ الإنسان استدان مالا، فهذا المال أخذه على وجه الحق لأن صاحبه أعطاه لك عن طيب من نفسه وعن رضا منه، وأنت أخذته إما لأمر واجب كالنفقات الواجبة أو لأمر مشروع جائز، فالمال أخذته بحق، ومع ذلك فأنت مأمور شرعا بأن تؤدي هذا المال إلى أهله، فكيف بمن أخذ أموال الناس بغير حق كالذي غصب أموال الناس أخذها قهرا، أو كالذي سرقها، أو كالذي خان الناس في أموالهم، ائتمنوه على أموال ثم خانهم فيها وأنكرها، فهؤلاء لا شك أنهم مطالبون بردها من باب أولى، لأنهم أخذوها على وجه غير شرعي أصلا، أخذوها على وجه ليس بمشروع أصلا، لأنهم أخذوها قهرا وبغير طيب من نفس أصحاب هذه الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه. وكذلك أداء العارية، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته العارية مؤداه، يعني إذا استعار الإنسان من أخيه شيئا فعليه أن يؤديه، يعني استعرت منه مثلا سيارة لتؤدي بها شيئا فعليك أن تؤدي هذه بعد قضاء حاجتك منها. والمنحة أو والمنحة مردودة، يعني كانوا من قبل قد يأتي عند الإنسان ضيوف وليس عنده شاة يحلبها، فيأخذ شاة من الرجل لتبقى عنده أياما يحلبها ويأخذ من حليبها، فقال إذا انتهى منها فهي مردودة، عليه أن يردها إلى صاحبها. والدين مقضي، يعني من استدان شيئا من أموال الناس عليه أن يقضيه، والدين مقضي. والزعيم غارم، الزعيم يعني الكفيل، وأنا به زعيم يعني وأنا به كفيل، يعني مثلا الإنسان أنا استدنت من هذا الرجل، فجاء الرجل قال لك أنا كفيل بأن يقضي لك هذا الدين أو أنا أتحمله إن لم يقضك، ففي هذه الحالة إذا عجز هذا الإنسان فعلى هذا ماذا؟ أن يكون غارما، يعني أن يكون هو الذي يتولى قضاء هذا الدين. هذا هو معنى الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. نمر هنا على ما كتبه الشيخ العثيمين بيّن فيه بعض المسائل التي ذكرناها. قال هذا هو القسم الثاني من الأمانات الأموال، فالولايات أمانات وكذلك الأموال أمانات. قال وذكر المؤلف رحمه الله أن الأموال تنقسم إلى قسمين أعيان وديون خاصة وعامة. فالأعيان يعني مثل الودائع، ها الوديعة يعني شيء معروف محدد يملكه صاحبه ويودعه عندك لتحفظه، ها فهذه أعيان. قال يعني إنسان أعطاك شيئا فقال اجعله عندك وديعة، فهذا يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه وأن تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة. فلو أعطاك صرة من ذهب وقال هذه عندك وديعة ثم وضعتها في اسطبل حوش الحمار، قال هل هذا من أداء الأمانة؟ لا، لأنه ليس حرز، وكذلك أيضا مال الشريك يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك. واضح يا إخوة؟ يعني الودائع يجب أن تحفظ في حرز مثلها حتى لا تكون مضيعا لها، ها؟ يعني السيارة إذا كان عندك جراج فعليك أن تدخل السيارة التي أخذتها وديعة أن تضعها في الجراج ولا تجعلها في ماذا؟ في الشارع العام، ثم تقول سرقت السيارة. وهكذا كل شيء يوضع في الموطن الذي يحفظ فيه مثله. واضح يا إخوة؟ كذلك مال الشريك، مال الشريك المال الذي يكون بين الرجلين يتعاملان به، فهو أيضا عليك أن تحافظ عليه وأن تراقبه تماما كما تحافظ على مالك الخاص. قال وكذلك الموكل والمضارب، والموكل الذي أعطاك سلعة وقال خذ هذه وبعها أو وزعها على الفقراء، والمضارب أعطاك مالا تتجر به والربح بينكما، ويسمى عند الناس الآن البضاعة، سمونه بضاعة أنتم الجزيرة، فهمتم؟ هذه أمثلة، يعني هذه كلها أمثلة للأعيان. ذكر أشياء كثيرة هنا يعني ما نريد نطيل فيها. ثم قال كذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع، كل هذه يجب على الإنسان فيها أداء الأمانة. فوفاء الديون تجب على من هي عليه وفاؤها، والمسارعة في ذلك متى كان قادرا، والدين حالا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين أن تقدر عليه. وهل يتعجل القرض؟ فيه قولان العلماء، منهم من يقول إن القرض لا يتعجل فلو جيد ما في. وكذلك صدقات النساء يعني مهورهن، يجب على الزوج أن يوفي المهر كاملا بدون تأخير، وفي وهذه من الديون. صدقات النساء بالنسبة لنا في بلادنا ما أعرف استهجر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة، مثل قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون العهد والأمانة. ثم قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عنهم. وهذا يدل على أن الخائن لا يجوز نصره إلا على وجه آخر، وهو أن نمنعه من الخيانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم. وفي قوله لتحكم بين الناس بما أراك الله دليل أن المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه، لأنه قال بما أراك الله ولم يقل بما أنزل الله. نعم قال في شرحها والمنيحة مردودة. طيب إذن هنا المقصود أننا دخلنا في القسم الثاني من أقسام الأمانات وهو الأموال. فذكر شيخ الإسلام أن هذه الأموال يدخل فيها الأعيان ويدخل فيها الديون الخاصة والديون العامة، وذكر لها أمثلة. ثم بعد ذلك إن شاء الله يبدأ الكلام في مسألة كيفية أداء هذه الأمانات إلى أهلها. نعم. هذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جبات الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، ما يجب إيتاؤه إليه. وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، ما لا يستحقونه من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واضح يا إخوة. قال يعني هذا القسم، إن كنا هناك في القسم الأول كان يتكلم على الولاة الذين يولون أناسا آخرين، فعليهم أن يراعوا في التولية ما ذكرناه من الشروط والأوصاف. هنا قال هذا القسم يتعلق بالولاة ويتعلق بالنواب ويتعلق بالرعية، فكل واحد من هؤلاء فعليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها، إلى أهلها في مسألة الأموال، في مسألة الأموال. قال هذا القسم يتناول الولاة والرعية، والولاة قال فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه، فعلى ذي السلطان يعني صاحب السلطان وعلى نوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. يعني إذا أعطى الله سبحانه وتعالى بعض الناس حقا من هذه الأموال فعلى ذي السلطان أن يعطي هؤلاء المستحقين وأن لا يمنعهم من ماذا؟ من هذا المال، كمال الفيء، وسيتكلم عليه مثلا. مال الفيء يدخل فيه الفقراء ويدخل فيه المحتاجين وينفق في المصالح العامة، ومن يقدم منهم هل هم أهل الشوكة والديوان أو غيرهم، فهؤلاء يجب على ذي السلطان أن يعطيهم من مال الفيء. كذلك الصدقات التي هي الزكاة الواجبة جعل الله سبحانه وتعالى لها مصارف معروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، فعليه يعني على السلطان وعلى نوابه الذين يقومون بتقسيم هذه الأموال أن يوصلوها إلى مستحقيها ممن ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذا هو القسم الأول. كذلك جباة الأموال يعني الذين يجمعون الأموال من الناس، الذين يتولون جمع الأموال من العامة ومن الرعية، فهؤلاء عليهم أن يجمعوا الأموال بحق أولا، يعني أن لا يظلموا الناس في أخذ ما لا يجب عليهم شرعا، وأن يؤدوا ما أخذوه إلى ذي السلطان، يعني أن تكون أمانتهم في الأخذ وأمانتهم في الإيتاء أيضا، أن يكونوا أمناء في أخذ الأموال التي جوز الشرع أخذها أو أوجب الشرع أخذها من الناس كالزكاة الواجبة، ولا يأخذوا فوق ذلك. وإذا أخذوا هذه الأموال فلا يدخروا ولا يخفوا منها شيئا، وإنما عليهم أن يؤدوا هذه الأموال إلى السلطان أو إلى نوابه ليقسمها في مستحقها. واضح يا إخوة؟ وكذلك الرعية عليهم أن يؤدوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم إخراجه من الأموال كالزكاة، فعليهم هنا أن يخرجوا هذه الأموال وأن لا يخفوها. فإذا ظلمهم هذا السلطان المسلم فلا يكون عملهم مقايضة، يعني بسبب ظلمه لهم في جانب يمنع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم في الجانب الآخر، وإنما عليهم أن يؤدوا هذه الأموال إلى ذي السلطان المسلم الذي يضعها في موطنها الشرعي ولو ظلمهم في باب آخر. هذا معنى كلام شيخ الإسلام والله تعالى أعلم. قال وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، ما لا يستحقونه شرعا، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. ولا لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه من الحقوق إن كان ظالما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دور الولاة فقال دقيقة شوف في شيء هذا يخو واضح ولا غير واضح؟ من لو ظلمهم هذا الوالي عليهم نتكلم على الوالي المسلم، نتكلم على الوالي المسلم، يعني مثلا لو كان هناك وال مسلم وفرض على الناس ضرائب مكوس محرمة، والمكوس محرمة صحيح، ويطالبهم مع ذلك بإخراج الزكاة، وهو إذا أخذ الزكاة قسمها على مستحقيها ممن ذكر الله سبحانه وتعالى، فأخذ الوالي للضرائب والمكوس ظلما لا يبيح للرعية أن يمتنعوا من أداء الزكاة إليه، لا يمنعهم من إخراج الزكاة وإعطائها إلى الجباة حتى يوصلوها إلى ذي السلطان، فالظلم في بابه وأداء الأمانات إلى أهلها في بابها الآخر. نعم. وهذا وجه استدلال شيخ الإسلام بالآية: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، لا يكون حالكم كحال هؤلاء المنافقين. نعم نعم بسم الله. ولا لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه من الحقوق، ولا لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق، ولا لهم أن يمنع السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة لما ذكر جور الولاة فقال: أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرون؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذن هذه الأحاديث هي نصوص صريحة في هذا الموطن، نصوص صريحة في هذا الموطن، وهو إذا وقع على الرعية جور وظلم من الرعاة أو من الولاة فليس لهم أن يمتنعوا من أداء الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا الكلام كله في الولاة المسلمين الظلمة. نعم. وأما الكافر فنحن أمرنا بالخروج عليه وبنزعه وليس بطاعته. وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. نعم واضح. أثرة يعني يختصون بالأموال عنكم، يختصون بأموال أنتم تستحقونها ولكن يختصون بها دونكم، يجعلونها لهم ويمنعونكم منها. فقالوا: فما تأمرنا؟ قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، يعني الحق الذي أوجبه الشرع عليكم، واسألوا الله حقكم، يعني ولا تنازعوهم، ولا تنازعوهم. نعم. وذلك لأن هذا الموطن يؤدي إلى فتن واضطراب وسفك للدماء وغير ذلك، فتكون المفسدة أعظم بكثير من الظلم الواقع على الرعية في أموالهم. نعم. طبعا إلا إذا كان كفرا بواحا فهذه ليس هناك مفسدة أعظم من مفسدة تسلط الكفار على المسلمين، فتسلطهم يؤدي إلى الفساد في الأخلاق والعقائد، يعني في أمور الدين والدنيا. نعم. وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه. واضح يا إخوة؟ يعني قال: كما أن الرعية يجب عليهم أن يخرجوا ما أمرهم الله به، ما أمرهم الله بإخراجه وإعطائه إلى السلطان، فالسلطان قال ليس له أن يقسم هذه الأموال بحسب رؤيته وبحسب هواه ورغبته، فهذا المال ليس ملكا له، ليس من كده ولا من كد أبيه، وإنما عليه أن يضعه حيث أمره الله سبحانه وتعالى، حيث أمره الله سبحانه وتعالى. ففي الزكاة أمر الله عز وجل أن تجعل في الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الأصناف الثمانية، وفي الغنيمة مثلا في الخمس: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على خلاف بين العلماء في حكم هذا الخمس. فالمقصود هنا فقط أنه يجب عليه أن يضع هذا المال في الموطن الذي جوز له الشرع أن يضعه فيه، في الموطن الذي جعله الشرع من مستحقيه، وليس له أن يقسم هذا المال بحسب هواه وبحسب رغبته وبحسب ما يهواه. واضح هذا يا إخوة؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام. وليس لولاة الأموال أو الأمور أيضا في نسخة أن يقسموها بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه، يعني من ملك مالا ملكا صحيح له أن يقسمه كما شاء، له أن يقسمه كما شاء. فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء وليسوا ملاكا. إذن كما قال أبو مسلم الخولاني لمعاوية: السلام عليك أيها الأجير. فهؤلاء إنما هم أمناء، يعني ائتمنوا على هذا المال وكانوا نوابا فيه وكانوا وكلاء على أهله، كانوا وكلاء على أهله، فعليهم أن يؤدوا هذا المال. يعني تماما مثل شخص قال لك هذه 1000 دولار فعليك أن توصلها إلى فلان، أنت فقط ساعي للإيصال، هذا عملك. فأنت إذا أخذت هذا المال وصرفته إلى غير هذا الشخص الذي عينه الموكل فقد خنت موكلك، خنت موكلك، وله أن يطالبك به في الدنيا، ومطالبة الآخرة أشد، نسأل الله العافية. فكذلك هؤلاء الأمراء هذه الأموال التي جمعت لهم من مصارف شتى من عند المسلمين إنما هم وكلاء فيها، الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يضعوها في هذا الموطن وفي هذه الجهة، وأن يعطوها لهذا المستحق، وأن يقسموها على هذه الهيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال: إنما أنا قاسم لهذه الأموال أضعها حيث أمرني الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعده؟ نعم. فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا، وإنما هو عبد ويمنعون الله من أبغضوا، ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضع حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منه مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا عظيما من الخمس، فقال: إن قوما أدوا الأمانة في هذه لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعت. نعم، ولو رتعت لرتعوا. إذن قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث إنما يقسم بحسب ما أمره الله سبحانه وتعالى، فلا يقسم بمجرد إرادته وبمجرد اختياره. نعم، هناك أموال أوكلها الله سبحانه، أوكل تقسيمها إلى الأمراء بحسب اجتهادهم، ولكن نقول بحسب اجتهادهم وليس بحسب أهوائهم، فالاجتهاد يقتضي التحري والبحث والاحتياط والاجتهاد حتى يصل إلى أفضل المصارف ليكون معذورا. وإن كان الشارع أوكل إليه قسمة هذه الأموال، ولكن هذا الإيكال مبني على ماذا؟ على أمر الاجتهاد والنظر، وليس على مجرد التخيير بالتشهي. واضح يا إخوة؟ فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو قاسم صلى الله عليه وسلم. قال هنا شيخ الإسلام قال: كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا. ليست هذه هي طريقة الشرع في تقسيم الأموال، هو أن تؤثر وأن تعطي وتقدم من تحبه لمجرد محبتك له، وأن تؤخر أو أن تمنع من تبغضه، فهذه ليست من القسم من القسمة العادلة، وإنما هو من الجور. نعم. قال: وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله. عمر رضي الله تعالى عنه يقول له هذا الرجل: لو أنك وسعت على نفسك، يعني لو أخذت شيئا من مال بيت المال لتنفق به على نفسك وعلى أبنائك. وهذا يدل على ورع عمر رضي الله تعالى عنه وعلى احترازه في أمر الأموال رضي الله تعالى عنه، حتى ذكر بعض السلف قال: رأيت عمر يخطب على المنبر وفي ثوبه 13 رقعة، يعني 13 قطعة يرقع بها ثوبه رضي الله تعالى عنه، وهذا عمر ابن الخطاب. فماذا يقول الملوك الظلمة الكفرة في هذا الزمان الذين امتصوا أموال الناس ولم ينفقوها على أنفسهم فقط، وإنما أنفقوها على الكفرة الذين يحاربون دين الله عز وجل، فتذهب أموال المسلمين لترجع حمما على رؤوسهم. هؤلاء كيف سيواجهون وكيف سيقابلون الله سبحانه وتعالى؟ وقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثلكم؟ قال: كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم. يعني قال: أنا وأنتم هذه حالتي معكم، كمثل أناس كانوا في سفر فقالوا جمعوا مالا، فدفع هذا 100 وهذا 50 وهذا 60 وهذا 10 وهذا 20، ثم جمعوا هذا المال وسلموه إلى شخص ما، يعني أمنوه عليه ووكلوه أن يتصرف فيه، فقال وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، يعني أن يرجع هذا المال إليهم، هو مهمته هو النفقة فقط. فقال: فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم، يعني أن يخص نفسه بشيء ويحرمهم منه؟ يعني هذا لا يمكن، لأنه ماذا؟ إنما هو شريك في هذا المال، حقه وحقهم واحد، ليس هناك فرق. فكذلك يقول عمر: وإن كنت أنا أمير المؤمنين، إلا أن هذا المال حقي وحقكم فيه سواء، ليس هناك فرق بيني وبينكم، إنما أنا فقط رجل أمنتموني على هذه الأموال لأنفق بها عليكم، فليس لي أن أستأثر وأن أخص بها بشيء منها نفسي. نعم. قال: وحمل عمر وحمل مرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه مال عظيم من الخمس، وهو مما أخذوه من الفرس، فقال عمر رضي الله عندما رأى ذلك المال الكثير بكى وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إنك أديت الأمانة إلى الله فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت لرتعوا، يعني لما حفظت الأمانة هؤلاء حفظوا الأمانة من ورائك، ولو أنك خضت في هذه الأموال بغير حق، أخذتها من غير وجهها وصرفتها إلى غير مستحقيها، لرتعوا أيضا. وهذا تراه في الدول، عندما يكون الذي حراميها عندما يكون الذي في القمة سارق مرتشي، تجد الرشوة تعم كل البلد. وإذا كان الأمير، والآن غير موجود، إذا كان الأمير أمينا متقيا لله سبحانه وتعالى، لا يأخذ الأموال إلا بحقها ولا يصرفها إلا في مستحقها، فعندها تجد الأمانة في ماذا؟ في الناس، كيفما تكون يولى عليكم. نعم. وتأملوا في العبارة التي ستقرأ، وهي من نفائس كلام شيخ الإسلام. نعم. وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق ما وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه دقيقة ما مشي نعم جيد. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. نعم. قال شيخ الإسلام: الأمير كالسوق، ما ينفق إليه يجلب إليه، أو ما ينفق فيه يجلب إليه. قال: فإذا كان الأمير صاحب صدق وبر وعدل وأمانة كانت الرعية على هذه الصفة، كانوا أهل صدق وبر وأمانة. وإذا كان الأمير صاحب كذب وخيانة وظلم وجور كانت الرعية كذلك. فكيف ما يكون حال الوالي يكون كذلك حال الرعية، يكون كذلك حال الرعية. إذن فصلاح الوالي من أسباب صلاح الرعية. ولذلك يا إخوة ليس في الجور والظلم فقط، حتى في مسألة الكفر عندما يكون الذي يتولى أمر بلاد المسلمين من الكفرة الفجرة تجد الكفر والفسوق والفجور شائع بين المسلمين، شائع بين المسلمين. من كان يظن، كان السلف زمان يتكلمون على بلاد يسب فيها السلف، يسب فيها السلف، لماذا؟ لوجود الرافضة ولسبهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم يتصوروا أن تكون هناك بلاد للمسلمين يفشو فيها سب الدين وسب الرب والاستهزاء به حتى يصبح كالسمة العامة المنتشرة بين المسلمين. فهذه من المصائب. فكيف ما يكون حال هذا الوالي الذي على رؤوس المسلمين كيف ما يكون حال من تحته؟ نعم. قال: والذي على ولي الأمر، يعني الذي يجب على ولي الأمر في مسألة الأموال، أولا أن يأخذ المال من حقه. الشرع حدد مصادر أموال دولة الإسلام، وسيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، الأموال السلطانية، فليس له أن يتجاوزها إلى غيرها كالزكاة وكالفيء وكخمس خمس الغنيمة أو من خمس الغنيمة وغير ذلك، أو الأموال التي لا يعرف أصحابها أو المال الذي مات صاحبه وليس له وارث، هذه الأموال. فليس له إلا أن يأخذ المال من حقه. كيف يعرف أن هذا المال أخذ من حقه، يعني من جهته الشرعية؟ هذا وفق حكم الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتحرى في أخذ الأموال، هذا الأمر الأول. ويضعه في حقه، يعني يضعه في الموطن الذي يستحقه ولا يمنعه من مستحقه، لأن الإنسان قد يأخذ المال من حقه من جهته الشرعية ويوجد المستحق ولكن يمنعه، صحيح؟ إذن هذا وقع منه ظلم في ماذا؟ في الأخذ أو في الصرف؟ في الصرف. أخذ منه، وقع منه الظلم في ماذا؟ في الإنفاق. وإنما يجب عليه أن يأخذ المال من حقه وأن يضعه في مستحقه، أو أن يضعه في حقه. كذلك أحيانا يأخذ المال من حقه ويضعه في غير من يستحقه، يعني مثلا يأخذ مال الزكاة ويعطيه لغني، ها؟ الغني ليس من مصارف الزكاة، صحيح؟ فإذا أخذ المال من حقه أخذا صحيحا، ولكن هل وضعه في حقه؟ لم يضع. أو قد يأخذ المال من حقه ولا يعطيه لا لمن يستحقه ولا لمن لا يستحقه، وإنما يجعله لنفسه. فإذا لابد أن يمر على هذه الأمور الثلاثة، أو هما أمران: الأمر الأول أن يأخذه من حقه وأن يضعه في أن يأخذه من حله، وأن يضعه في حقه، وأن لا يمنعه ممن يستحقه، لأن ما أنت قاسم فقط، أنت قال لك هذا مال فأوصله، هذا عملك أنت. فإذا كان الرجل الذي توصل إليه أو الجهة الذي التي توصل إليها أمامك أوصلتها، وإن لم تكن موجودة فعليك أن تبحث عنها وأن تتحرى وأن تجتهد في ذلك حتى تصل إليها. واضح يا إخوة؟ نعم. هذه هي القاعدة العامة في مسألة الأموال، أن تؤخذ من حلها وأن توضع في حقها وأن لا تمنع من مستحقها. ولذلك قال كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ويتركوا حقك، أنا لم آمرهم بذلك. نعم، نقف هنا نستريح ثم بعد ذلك نرجع إن شاء الله تعالى.